السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا مروا بالموقف ده قبل كده، تبقى قاعد في أمان الله وفجأة من لا شيء كده يجي في بالك فكرة أو سؤال معين. ممكن تبقى قاعد وقتها بتتكلم مع أصحابك، بتتفرج على التلفزيون، قاعد لوحدك بتفكر في مشكلة في الشغل، وهوب في وسط الدوشة دي كلها السؤال أو الفكرة تنور في دماغك بقوة لمبة 100 وات، وتحس إن الفكرة دي هتغير حياتك للأبد. هي دي الفكرة اللي أنا بدور عليها من زمان، لكن مفيش كام ثانية والفكرة العبقرية تتبخر من دماغك كأنها فص ملح وداب، ومهما تحاول تفتكرها وتعصر دماغك على الاخر برضو ما بتوصلش. كل اللي انت فاكره ان كان في سؤال مهم في دماغك هيغير حياتك، لكن ايه هو بالظبط؟ ولا الهوى. والمدهش انك بعدها بفتره وانت بتعمل حاجه تانية خالص بقى ملهاش علاقه بالموضوع، بتغسل سنانك، قاعد بتاكل، فجاه تلاقي السؤال نط في دماغك مره تانية بدون مقدمات. فيا ترى ايه السبب؟ ليه لما بيكون في دماغنا سؤال مهم بننساه وبعد فتره نرجع نفتكره؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما نعرف ليه الأفكار بتختفي من دماغنا فجأة، لازم نفهم الأول هي إيه أصلا الأفكار العابرة. يعني هل الأفكار دي بتجيلنا كده من العدم بشكل عشوائي، ولا بيكون فيه سبب معين ورا ظهورها؟ علماء الأعصاب بيقولوا إن في حاجة في الدماغ اسمها شبكة الوضع الافتراضي أو الديفولت مود نتورك، ودي بتكون شبكة عصبية ما بين مناطق رئيسية في الدماغ زي قشرة الفص الجبهي والقشرة الحزامية الخلفية ومناطق في الفص الصدغي. والشبكة دي بتشتغل عندنا في الخلفية في اللاوعي، بالظبط زي لما تبقى قاعد سرحان ومش مركز في اللي حواليك ودماغك عمالة تودي وتجيب أفكار وذكريات وسيناريوهات مستقبلية، وفجأة تلاقي حد بيقولك أنت يا ابني حبيبي سرحان في إيه؟ فتتخض انت وتقول ولا حاجة. هي دي بقى الحالة بتاعت شبكة الوضع الافتراضي، وخلال الحالة دي دماغك بيعمل معالجة لكل الافكار والداتا اللي عنده، يربط معلومة من الشرق مع معلومة من الغرب، يستنتج حاجة معينة، يفتكر موقف، حد قالك كلمتين في جنبك ومعرفتش ترد، وتفضل بقية حياتك بتفكر تقول يا لو رجع بيا الزمن كنت رديت عليه حتة رد دبحته. بعض الباحثين بقى بيقولوا ان الحالة دي احيانا بتستهلك اكتر من 90% من طاقة الدماغ، يعني اصلا معظم طاقة دماغك مش بتروح للمهام اللي انت مركز فيها، لا دي بتروح للمهام والعمليات اللي بتحصل في اللاوعي، وهو ده اللي بيولد عندنا افكار ابداعية عميقة او اسئلة لولبية من اللي احنا بنجاوب عليها هنا في القناة. يعني الفكرة اللي بتيجي في دماغك ما هياش فكرة عابرة ولا وليدة اللحظة، دي نتيجة لعملية معالجة حصلت في اللاوعي لكل الداتا اللي في دماغك، وقدمتها شبكة الوضع الافتراضي في النهاية على هيئة استنتاج او سؤال جديد. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، ليه الافكار اللولبية اللي بتجيلي دي بتطير من دماغي بعدها بثانية؟ زي ما احنا عارفين في نوعين اساسيين من الذاكرة، الذاكرة قصيرة المدى واللي بتتسمى باسم الذاكرة العاملة، والذاكرة طويلة المدى. الذاكرة قصيرة المدى دي عاملة بالظبط كده زي مسودة او كشكول صغير بتكتب فيه الحاجات بسرعة علشان ما تنساهاش، رقم تليفون حد ادهولك، عنوان رايحه للمرة الاولى، او اي حاجة تانية مشابهة لكده، والكشكول ده مساحته بتكون محدودة ما بيقدرش يشيل غير شوية معلومات قليلة، والمعلومات اللي فيه لو ما تراجعتش وتكررت بتتمسح علشان تفضي مكان للمعلومات الجديدة. اما بقى الذاكرة طويلة المدى فهي الارشيف الضخم بتاع دماغك، الهارد ديسك اللي بتخزن عليه كل ذكرياتك وتجاربك والمعلومات اللي اتعلمتها في المدرسة حاشا لله، وكل حاجة ليها معنى بالنسبة لك. والمعلومات اللي في الذاكرة طويلة المدى بتفضل موجودة لسنين طويلة، ممكن تفضل العمر كله. ولما بيجي لك سؤال عابر أو فكرة جديدة بتنور في دماغك، الفكرة في البداية بتبقى موجودة في الذاكرة قصيرة المدى، ولو الفكرة دي مهمة وديت لها اهتمام كبير مخك بيبدأ ينقلها من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى بحيث أنها تتخزن وتتحفز لمدة طويلة، والعملية دي بيكون اسمها الترميز. المشكلة بقى أن العملية دي حساسة جدا، لأن لو أي حاجة حصلت قطعت عملية الترميز دي بتبوظ الدنيا، زي مثلا موبايلك يرن، يجي لك إشعار من فيسبوك، حد من أهلك ينادي عليك، تتزنق وتبقى عايز تجري فورا تخش الحمام، أي حاجة من دول كفيلة إنها تشتت تركيزك بالقدر الكافي إنها تبوظ عملية الترميز وتوقف عملية النقل دي، وساعتها السؤال بيفضل محبوس في الذاكرة قصيرة المدى اللي هي أصلا زي ما قلنا مؤقتة وطاقتها الاستيعابية ضعيفة. فلما بيجي معلومة جديدة زي الإشعار اللي جالك على التليفون أو المكالمة اللي جات لك فجأة، الدماغ بيتخلص من المعلومة اللي كانت في دماغك علشان يفضي مساحة للمعلومات الجديدة، وده اللي بيخليك تحس إن السؤال اتبخر من دماغك. والباحثين بيسموا الظاهرة دي باسم التداخل الرجعي، بمعنى إن معلومة جديدة بتدخل تمسح أو تعيق استرجاع المعلومة اللي كانت قبلها. والنسيان هنا مش بسبب إن المعلومة ضاعت من ذاكرتك، لأ، بسبب إن المعلومة أصلاً ما لحقتش تتحفظ وتدخل في الأرشيف. طيب هل الموضوع يعني بيتوقف على إن الفكرة ما لحقتش بس تتنقل وخلاص؟ الإجابة لأ. احيانا ممكن النسيان يحصل مش لان المعلومه ما دخلتش دماغك، بالعكس المعلومه بتكون دخلت وتخزنت بس المشكلة بتكون في استرجاع المفاتيح بتاعة المجموعة. يعني ايه؟ اي معلومة بتتسجل في دماغنا مش بتتسجل لوحدها، المخ بيسجلها ومعها شبكة من المفاتيح المرتبطة بيها، زي ريحة معينة كنت شاممها وقتها، كلمة سمعتها في التلفزيون، اضاءة المكان، شكل المكتب حواليك وانت بتفكر في الفكرة، او حتى شعورك وحالتك النفسية. باكج كده على بعضها بتتخزن مع المعلومة في فولدر واحد. ونظرا لان المعلومة اصلا جديدة عليك، فاي تغيير سريع بيحصل في الظروف اللي حواليك اللي اتحفظت مع المعلومة بيخلي استرجاع المعلومة نفسه صعب جدا. خلونا نفترض مثال، انت قاعد في صالة بيتكم، لمحت في التلفزيون مشهد لطيور مهاجرة طايرة في السماء، ولمحت كتاب لونه اصفر موجود على المكتبة اللي جنب التلفزيون، وبتاع الربابيكيا كان معدي من تحت البيت بينادي في نفس الوقت. في وسط الاجواء دي جت فكرة في دماغك صايعة، هتعمل مشروع كتاكيت ملونة، والمشروع لو نجح هينقلك لفوق وهتركب بقى البيتش باجي واللانش وتجيب القصر. في الحالة دي فكرة مشروع الكتاكيت متسجلة مع مشهد الطيور المهاجرة والكتاب الاصفر وصوت بياع الربابيكيا، كلهم كده مع بعض باكج في فولدر واحد. لما انت بتقوم من الصالة وتدخل المطبخ تعمل عاشر كوباية شاي، فانت اتنقلت لظروف تانية خالص واجواء تانية، تلاجة وبوتاجاز وريحة اكل وغيره. في الحالة دي بنسبة كبيرة فكرة مشروع الكتاكيت المبهرة ممكن جدا تروح من دماغك، حتى لو حاولت تسترجعها وانت في المطبخ هتلاقي نفسك مش فاكرها. علشان بقى تفتكرها يا اما هترجع لمكانك في الصالة تاني لنفس الظروف، او هتتعرض لمفتاح من المفاتيح اللي تخزنه مع المعلومة سواء بقصد او بدون قصد، حتى لو الكلام ده بعدها بفترة طويلة، زي انك بعدها بكام يوم تصادف بياع الربابيكيا اللي عدى من شارعكم يوميها، ويروح منادي بنفس الكلام اللي نادى عليه وقتها، فتلاقي الفكرة نطت في دماغك مرة تانية بشكل لا ارادي، كأن حد دخل الاوضة وفتح النور، وتقول ايوه صح امبارح جات لي فكره صايعه قوي ان نعمل مشروع كتاكيت، اما اروح اقول لاصحابي عشان اشوف مين هيشاركني. يعني باختصار في الحاله دي الفكره ما بتكونش اتمسحت او ما اتخزنتش، هي موجوده بس كانت مستنيه الاشاره الصح علشان تظهر مره تانية. وفي دراسه مشهوره اتعملت سنه 75 واتنشرت في مجله بريتش جورنال اوف سايكولوجي، القائمين على الدراسه جابوا مجموعه من الغطاسين نزلوهم تحت الميه وخلوهم وهم تحت يحفظوا 36 كلمه ملهاش علاقه ببعض، ولاحظوا انهم لما اختبروا الغواصين تحت الميه في نفس البيئه اللي حفظوا فيها الكلمات كانوا بيفتكروا كل الكلمات تقريبا، لكن لما طلعوا على البر مرة تانية وغيروا البيئة وتم اختبارهم، عدد تذكرهم للكلمات كان أقل من 40% لمجرد بس إن البيئة اللي حواليهم اتغيرت، وكل ما كانوا يعيدوا التجربة أو يعكسوها كانت بتطلع بنفس النتائج. من الأسباب برضو اللي ممكن تخلي معلومة تختفي من دماغنا ونبقى مش قادرين نفتكرها هو إننا نضغط على نفسنا ونعصر دماغنا علشان نفتكر المعلومة بالعافية. أحيانا لما نفشل في استرجاع المعلومة ونفضل نعصر في دماغنا علشان نفتكرها، اللي هو وراكي وراكي لحد ما أجيبك، بننشط مسارات الاسترجاع الفاشلة وبنثبتها وبنأكد عليها، لكن لما بنوقف المحاولة مؤقتا وننشغل بأي حاجة تانية بندي فرصة للمسارات الفاشلة دي إنها تضعف وتتلاشى، وفي نفس الوقت دماغنا بيفضل شغال في معالجة المشكلة في اللاوعي من خلال شبكة الوضع الافتراضي اللي اتكلمنا عنها في الأول، فيبدأ يستكشف روابط بعيدة في الشبكة العصبية، روابط ما كناش هنوصل لها احنا تحت الضغط بتاع البحث ده. وعلشان كده كل ما هنسيب الدماغ في حاله وما نضغطش عليه، احتمالية انه يلاقي رابط بعيد او غير متوقع بتبقى اكبر، وبيبقى احتمال ان احنا نوصل للفكرة اكبر بكتير. ده غير اصلا ان الضغط النفسي والتوتر والقلق ليهم تأثير سلبي مباشر في قدرتنا على استرجاع المعلومات. لما بنكون متوترين جسمنا بيفرز هرمونات زي الكورتيزول وغيره من المواد والنواقل العصبية اللي بتأثر على مناطق المخ المسؤولة عن الذاكرة زي منطقة الحصين. الهرمونات دي بقى بتخلي استدعاء المعلومات أصعب، وكأن في ضباب أو تشويش كده بيمنعك تشوف المعلومة بوضوح، وده بيفسر ليه السؤال المهم بيختفي من دماغك لو كنت في موقف مضغوط فيه أو بتحاول تعصر دماغك علشان تفتكره، والعكس بيحصل لما تبقى رايق وهادي لأنك في حالة الروقان مش بتضغط على دماغك وبتدي فرصة للدماغ إنه يشتغل براحته في اللاوعي. أخيرا بقى علشان ما تدخلش نفسك في القصص والحوارات دي، لما تجيلك فكرة عابرة وتكون حلوة أول حاجة تعملها بدون تفكير إنك تدونها، نوتة في إيدك، كشكول، أبليكيشن على الموبايل، إن شاء الله حتى تسجلها فويس لو مكسل تكتب، لأن الفكرة اللي هتسيبها في دماغك من غير ما تدونها احتمالية إنها تضيع أكبر بكتير جدا من أي فكرة تم تدوينها. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.